هذا جزاه الله خيرا، لا يتعدى على احد يمر بين يديه، ولا يسمح لاحد ان يتعدى عليه ويش ويمر بين يديه، لا يمر بين يدي احد يصلي، ولا يترك احدا يمر بين يديه. ومما يذكر عن النووي رحمه الله انه كان مع الحديث الاخرى الامر بالمنع مع جواز الصلاة او مع مرور المصلين اذا مع التنبيه. يقولون عنه انه كان اذا مر بين يديه ضعيف واشار اليه وتعدى يتساهل عنه، واذا مر بين يديه قوي او ذو هيئة واراد ان يمر فمنعه فاراد ان يبالغ تشدد معه ومنعه، كأنه يشير الى ان ذا الهيئة اذا اراد ان يمر واراد المصلي ان يمنع تأخذه عظمة نفسه فيتمادى في عناده فيريد ان يرد عليه هذا العناد ويمنعه. اما الضعيف فليس عنده عناد، انما غفل ومر ولم يستطع او لم يسرع الى رده فيتساهل معه لان عنصر العناد ليس موجودا معه. وبهذه المناسبة ينص العلماء على انه لو ان المار قد اجتاز جاء من اليسار الى اليمين فمنعته بيدك اليسرى فغلبك وجاء الى هنا وتناله يدك اليمنى بعد ان اجتاز، تتركه يمضي او ترده حيث جاء؟ ايش تقول يا جماعة؟ ايش بقول لك؟ نرد يصير مررين دحين عاد، اول مرة ما كفاك بعدين تبغى تجيهم مرة اخرى. هناك من يقول هذا لو رجعتم الى نيل الاوتار تجدون الاقوال فيها، ولكن الاولى ان يتركه لان الخطأ قد وقع فلا نرتكب خطأ اخر مع المشادة والايش والمغالبة. نعم.